شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: يختلف الناس كثيرا حول كون العمل شرط كمال أو شرط صحة للإيمان، فمن راجح في ذلك؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه المسألة قد فصلها العلم وبينوها ولله الحمد، وذكروا مذهب السلف رحمة الله عليهم، وأن قولهم أن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، أو معناه أيضا أنه إقراره بلسانه وكذلك إقراره بقلبه وقول القلب وهو اعتقاده، وكذلك عمل القلب وهو إخلاصه ومحبته وخوفه وخشيته ورجاؤه، وكذلك العمل بالجوارح وذكر عن هذه المسألة لما ذكر من الخلاف ممن قال إن الأعمال ليست من الإيمان، وهذه مسألة يطول الكلام عليها، لكن حاصل ما يفهم من كلام أهل العلم وهو محل إجماع من حيث الجملة في ما تقدم ذكره من معنى الإيمان. أما قولهم أن الأعمال شرط في الإيمان، هل هي شرط كمال أو شرط صحة؟ فالمعروف في كلام السلف أن الأعمال من الإيمان وأنها جزء منه وليست خارجة عنه، وبعضهم يطلق شرط، وهذه اصطلاحات يذكرها بعض العلم كما يذكرون اصطلاحات في بعض الأعمال كالصلاة، وإذا فهم الاصطلاح لا يضر اختلاف اللفظ، فقول من قال إنه شرط لا يخالف قول من قال إنه من الإيمان أو أنه ركن من أركان الإيمان، ولا يريدون بذلك أنه كالشرط الخارج عن الماهية كشروط الصلاة. ولهذا يسمون بعض ما يكون داخل الصلاة شرطا مثل النية، لأن النية لا بد منها في الصلاة، فهي هل هي شرط أو ركن؟ فسواء قلت شرط أو ركن فالمعنى واضح أنه لا بد منها، وعلى هذا هي في الأصل منه ومن ماهيته وجزء منه، فتكون بهذا الاعتبار ركن في الإيمان، وتكون جزءا منه وتكون جزءا لا يصح الإيمان إلا به، يعني أن جنس العمل لا بد منه، ليس المعنى أن جميع الأعمال فعلى هذا من قال إنه شرط بالنظر إلى فواتها، ومن قال إنها جزء منه أو ركن فيه فبالنظر إلى وجودها، فوجودها ركن وفواتها به يتخلف ما يصح به، وبهذا الاعتبار تكون شرطا. أما أن يقال شرط كمال فهذه العبارة أيضا يفصل، فإن كان المراد به بعض أعمال الإيمان هذا صحيح، من أعمال الإيمان ما هو كمال، ومعلوم أن شعب الإيمان كثير، والإيمان بضع وسبعون شعبة وأعماله وشعبه كثيرة، فهنالك من شعب الإيمان ما هي مستحبة ومنها ما هي واجبة، وليست شرطا أو ليست ركنا، وإن كانت واجبة ولا يختل الإيمان بفواتها في كثير من أعمال الإيمان، فهنالك أمور اتفق عليها وهنالك أمور اختلف فيها، مثل الصوم والزكاة والحج وكذلك أعمال كثيرة وقع الخلاف فيها من جهة وجوبها، وهم متفقون على أنها لو لم توجد فالإيمان في الأصل صحيح ولا يبطل إيمانه، وهنالك أعمال متفقون على أنها شرط فيه بمعنى أن فواتها يبطل الإيمان ومثل أركان الإيمان وهي أركان وفواتها مبطل، ومن هذا الوجه لا مانع تسمى شرط، لا مانع بالنظر إلى فواتها وتخلفها، أما بالنظر إلى وجودها فكما تقدم هي جزء منه وركن منه. وهنالك أعمال وقع خلاف فيها، وهي أركان الإسلام. أركان الإسلام هل هي لابد منها وأنها ركن منه أو من أركانه لو فاتت فإن الإيمان يبطل؟ المرجح عند جمع العلم أنه خاص بالصلاة وحدها، الصلاة وحدها. وعلى هذا يكون الأمر بحسب العمل الذي يذكر. لكن من قال إن الإيمان يصح أو أن الإيمان كامل أو صحيح ولو لم يعمل قط، هذا قول لا يعرف عن السلف. وذكر أهل العلم أن قول من قال إن من ادعى الإيمان ولم يسجد لله شيئا قط، ولم يزكي، ولم يصم، ولم يحج، ولم يعمل أي عمل من أعمال الإيمان والإسلام وما يدعى إليه، هذا لا يمكن أن يكون مؤمنا، بل لا يمكن أن يكون إلا مع نفاق أو زندقة في قلب هذا المدعي للإيمان، هذا لا يمكن. وفرضه كالمستحيل أو لا يمكن وجوده. ولهذا قالوا جنس العمل على الخلاف فيه من جهة العمل الذي يختلف فيه كما تقدم، وأسهل بسطوه وبينوه ولله الحمد. نعم.